سيتم إجراء عملية عيني، وهذه العملية لتصحيح نظري حيث أرتدي النظارة الطبية وكذلك العدسات اللاصقة، ولكن العملية تتطلب رفع النقاب أثناء إجراءها، فليجوز لي خلعه أثناء العملية. كل الكلام اللي قلته في إجابتي للأخت اللي لها أو عندها كلف في بشرتها في وجهها يقال هنا أيضا، إن لا بأس بكشف موضع العلاج أمام الطبيب المعالج للحاجة الداعية إلى ذلك، فطالما إن المسألة فيها معالجة فلا بأس بكشف موضع العلاج لهذا الغرض، لا سيما وإنه المشهور إن العمليات الجراحية لا يقوم بها إلا أطباء ذكور.